بل نفى الله إيمان من لم يتبع رسوله ويحكمه في أمره، فقال جل في علا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد نبتت نابتة في المسلمين تدعي التمسك بالكتاب والعمل به فحسب، مستنكفة للسنة رادة لها بزعم الكفاية والعصمة بالكتاب، فتطاول على الثوابت وردوا المتواتر وشككوا في الضروريات وكذبوا بالمعجزات. وقد قال ربنا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فجمع بين الكتاب والسنة لنفي الكفر عن الناس. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ولن تهلكوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض، رواه مالك. فمن فرق بين الكتاب والسنة ورد السنة فهو ضال مضل. قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، رواه أهل السنن. قال ابن حزم رحمه الله: لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع المسلمين. وقال أيوب السختياني عليه رحمة الله: إذا حدث الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فلا تلتفت يا مسلم للهذيان، واعتصم بالكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم والدين القويم. قال الزهري الإمام: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، فاللهم اجعلنا من الناجين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ادفع عن المسلمين الشرور والمحن والاختلاف والفرقة. اللهم ادفع عن المسلمين البلاء والمحن. اللهم ادفع عن المسلمين البلاء والمحن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انقهم شرور الفتن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن أعراضهم واحفظ ديارهم وأموالهم. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم بطانة الصالحة. اللهم وفق إمامنا وحاكم دولتنا بتوفيقك.